معاصي العين، معاصي الأذن، معاصي اللسان، معاصي البطن، معاصي الفرج، معاصي البدن، كل هذا اسمه محرمات. إذا مش بس الحرام أو المنكر، يعني الخمر والزنا، بعض الناس من جهلهم شو بيخمنوا؟ إنه المنكر هو شرب الخمر يعني بس. المنكر كل ما حرمه الشرع، سواء كان اعتقاد أو فعل أو قول، يسمى منكرا. انتبهتوا؟ بعض الجهال بيخمنوا إنه المنكر اسم للخمر. لا، ما صحيح. الخمر من المنكرات، الخمر شو؟ من المنكرات، لكن ليس الخمر وحده هو المنكر. كل محرم يقال له منكر، كل المحرمات يقال عنها منكرات. واضح؟ يقال عنها محرمات ومنكرات ومنهيات عنها ومعاصي، هذا كله يقال عن الشيء الحرام أيضا. إذا عرفنا شو هو الحرام، هو الشيء اللي لو عمله الإنسان المكلف يستحق عليه العقاب. وين؟ في الآخرة. طيب، هذا تعريف الحرام. وأما تعريف الواجب، هو الذي بفعله الثواب، ما أوجب الله على المكلفين أن يفعلوه، وما بفعله الثواب، هذا شو اسمه؟ الواجب. يعني واجب عليك أنك تأديه ولك ثواب عليه. هلا هون ملاحظة، لما نقول إلك ثواب مش معناته واجب على الله أنه يعطيك الثواب، لا. الله تكرما سبحانه، فضلا وكرما منه، يعطيك الثواب وليس واجبا عليه. يثيب من أطاعه بفضله، وما على الإله شيء يجب. تبهنا؟ ثم إن الله ماذا قال في القرآن؟ ألا له الخلق والأمر. والرسول شو بيقول في الحديث الذي رواه أحمد؟ بيقول إن الله عز وجل لو عذب أهل سماواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم. ليش؟ لأنهم ملكه، وهو يفعل في ملكه ما يشاء. الله لا يتصور منه الظلم، الظلم مستحيل على الله شرعا وعقلا. بيقول الإمام الحافظ المجتهد بدر الدين الزركشي في كتابه تشنيف المسامع: ويستحيل وصفه بالظلم شرعا وعقلا. لأن بعض الجهال والسفهاء شو بيقولوا؟ عقلا يجوز عليه الظلم، هذا كفر. حتى بعض الكتب موجودة، مثل كتاب ابن حجر أو الحافظ ابن حجر اللي اسمه جامع العلوم والحكم، كتاب جامع العلوم والحكم موجود فيها العبارة: ويجوز في حقه الظلم عقلا لكن شرعا لا يفعله. هذا الكلام كفر، فبتكون هذه دس على الحافظ ابن حجر، يعني حرفوا بالكتاب، عرفتوا؟ فاللي بيقول الله يجوز أو يتصور في حقه الظلم عقلا، شو بيكون؟ كافر. حتى إذا واحد سألك مين قال لا يتصور في حق الله الظلم لا شرعا ولا عقلا، احفظوا الاسم: الإمام الحافظ المجتهد بدر الدين الزركشي في كتابه تشنيف المسامع قال: ويستحيل وصفه بالظلم شرعا وعقلا. شرعا وعقلا يستحيل وصفه بالظلم. في واحد من بيت الحوري بجماعة عباد الرحمن ببربور قال مرة انه لا، قال عقلا مش مستحيل، قال يتصور منه الظلم لكن لا يفعل ذلك. فهذا الكلام كفر. شو قال وقتها؟ قال مين من العلماء بيقول انه يستحيل في حقه عقلا كمان؟ جبنا لهم الكتب واسماء العلماء والمؤلفين الكبار، مع ذلك لم يتراجع. فاللي بيقول الله يتصور في حقه الظلم عقلا لكن شرعا لا يفعله، هذا كافر. شو الصحيح؟ مستحيل عليه الظلم شرعا وعقلا. ليش؟ لأن الله لا يتصرف في ملك غيره، ما عم يتصرف في ملك غيره، نحن وما نملك ملك لله، فهو يتصرف في ملكه كما يريد. لأنه شو هو الظلم؟ الظلم هو مخالفة أمر من له الأمر والنهي، وهو وضع الشيء في غير محله أو التصرف في حق الغير بغير إذنه. هذا تعريف للظلم، وهذا مستحيل على الله، لأنه نحن وما نملك ملك لله عز وجل. الله ماذا يقول في القرآن؟ الحمد لله رب العالمين. رب العالمين، خالق العالمين، ملك الناس، إله الناس. الله لا يتصرف في ملك غيره، بل هذا العالم كله لله، ملك لله، خلق لله، الله يتصرف في ملكه كما يريد. أليس قال في القرآن فعال لما يريد؟ هذا هو. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. هذا القرآن. إذن الظلم مستحيل على الله. طيب يجي واحد بيقول لك يا شيخ، لكن شو معنى الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا؟ هذا حديث قدسي، نعم صحيح، بس شو معناته؟ إني حرمت الظلم على نفسي، أي تقدست وتنزهت عن الظلم، أي نزهت نفسي عن الظلم. هذا معناته، مش معناته الله يتصور في حقه الظلم. لا، اللي بيقول هيك بيكون كافر. هذا إذا شو معنات إني حرمت الظلم على نفسي؟ نزهت نفسي عن الظلم، تقدست وتنزهت عن الظلم. ليش؟ أليس من أسماء الله القدوس؟ شو يعني القدوس؟ المنزه عن النقائص. الظلم نقص أو كمال؟ نقص في حقنا، ولا يتصور في حق الله. الله لا يقال عنه يتصور في حقه الظلم. ومن نسب الظلم إلى الله فقد انتقص الله، فهو كافر. إذن شو معنى القدوس؟ المنزه عن النقائص. يقول المؤلف رحمه الله، إذن خلينا نرجع نأكد، فإذا صمنا وصلينا وزكينا مش واجب على الله يعطينا الثواب، وإنما يعطينا الثواب شو؟ تكرما منه. لأن الله تعالى وعد المؤمنين بأن لهم الجنة فلا يخلف وعده، ويجزيهم على عملهم بأحسن مما عملوا. يعني لأنهم عملوا حسنا، حسنة، التزموا وامتثلوا أوامر الله فأطاعوا الله، فيعطيهم لأنه يعطي على الحسن أحسن. أليس قال وللذين أحسنوا الحسنى وزيادة؟ لكن ليس من باب الوجوب، هذا الحديث يكفي. إن الله لو عذب أهل سماواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم شو كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. بفضل الله مهما كان عمله. الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ يا فاطمة بنت محمد، إني لا أغني عنك من الله شيئا، سليني من مالي ما شئت. شو معناته؟ معناته أن الفضل بيد الله عز وجل. الرسول هو أفضل خلق الله، ولا شك أن له الشفاعة العظمى، وله المنزلة العالية، والمرتبة التي ليس فوقها مرتبة للمخلوقين، لكن هو عبد لله. أليس في ليلة الإسراء والمعراج أوحى الله لنبيه محمد، يا محمد بما تحب أن أشرفك؟ قال بأن تنسبني إلى نفسك بالعبودية. يعني هو عبد لله. فنزل قول الله سبحان الذي أسرى بعبده. هو عبد لله صلى الله عليه وسلم، لكن لا شك أنه ببركته وشأنه وشرفه وشفاعته كثير من المسلمين يوم القيامة ينجو ويخلص من العذاب، لكن هذا بفضل الله على النبي، ليس استقلالا عن مشيئة الله. الله مكن النبي من ذلك، الله تفضل على نبيه وأعطاه ذلك. يعني قد ما كان شأن النبي عظيم، أليس ورد في القرآن وكان فضل الله عليك عظيما؟ هذا هو، إن الفضل بيد الله جميعا، يؤتي الفضل من يشاء. إذن الرسول ما له من مقامات وشرف وشفاعة عظمى، هذا بفضل الله على رسوله، بفضل الله على رسوله، ليس إلزاما على الله، ليس وجوبا على الله. الله لا يجب عليه شيء. المؤمن إذا أحسن، الله وعد المؤمنين بالجنة، فلا يخلف وعده، لا يخلف وعده. وقال والله يضاعف لمن يشاء، لكن هذا ليس من باب الوجوب على الله. شو بيقول ابن رسلان في الزبد؟ وما على الإله شيء يجب، وما على الإله شيء يجب. ما المعتزلة شو قالوا؟ المعتزلة من كفرياتهم انهم بيقولوا يجب على الله ان يخلق ما هو الاصلح للعباد، هذا كفر. اللي بيقولوا يجب على الله جعله مأمورا، جعله ضعيفا، جعله يتجه عليه امر لغيره. طيب الله ماذا قال في القرآن؟ ألا له الخلق والأمر، ليس لأحد أمر على الله، لا لنبي ولا لملك، لا لنبي ولا لملك، ما حدا له أمر على الله. الله الآمر المطلق والناهي المطلق، فعال لما يريد. فالمعتزلة وعبد الأمير قبلان وفلان وفلان إذا قالوا واجب على الله، هذا الكلام غير صحيح. عبد الأمير قبلان له رسالة يقول فيها والإمامة واجبة على الله. شو الإمامة؟ يعني أنه يكون علي بن أبي طالب إمام يعني، أو يكون في إمام من أهل البيت؟ لا، ما واجب على الله. إذا كان إرسال الرسل ليس واجبا على الله، إذا كان إرسال الرسل ليس واجبا على الله، بل بفضله وكرمه أرسل الرسل ليدعو الناس لما ينفعهم ولما هو صالحهم في دينهم ودنياهم، وليس من باب الوجوب على الله. اللي بيقول في شيء واجب على الله جعل الله ضعيفا مغلوبا مأمورا، جعل الله ضعيفا مغلوبا مأمورا. وما على الإله شيء يجب. يقول المؤلف رحمه الله أعطي بعض الأمثلة. هلا نحن مسألة الكفريات حكينا عنها والتحذير منها وأمثلة أعطينا عنها بالدروس الماضية، فبيكون تقريبا أنهينا الكتاب ووصلنا الآن إلى كتاب الطهارة والصلاة. غدا إن شاء الله نكمل بسؤال 81 بأول كتاب الطهارة والصلاة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. بنذكركم يوم الأحد احتفال كبير وطويل التماسا لليلة القدر في مسجد برج أبي حيدر يوم الأحد للرجال والنساء، وستكون الشعرة النبوية إن شاء الله يوم الأحد في مسجد برج أبي حيدر. وما تنسوا يا أخواننا الدعاء عند الإفطار مهم، ادعوا لنا معكم بحسن الحال وحسن الخلق والختام وبالصلاح والتقوى، وادعوا للشيخ والجمعية بارك الله فيكم. بينتفخ من الغيظ مش من الفرح. ففيكم تلعنوا إبليس، لعنة الله على إبليس، كيف لا يلعن الشيطان ويلعن إبليس. واحد مرة كان في زمن ال نعم أي من ظن أن الرسول يفنى جسمه في القبر لأنه جاهل لا يكفر، هذا ليس من الأمور التي لا يعذر فيها الجاهل، بل هي من الأمور التي يعذر فيها الجاهل. من سافر في نهار رمضان، السؤال بيقول هون إذا سافر الشخص من بيته الساعة الثانية ظهرا، الجواب عند الإمام الشافعي من أراد أن يترخص بالسفر للفطر بالنسبة ليوم السفر لابد أن يكون خروجه قبل الفجر. يعني اليوم شو؟ اليوم الاثنين. إذا الواحد كان بده يفطر الاثنين بده يكون خروجه من البلد. شو يعني خروجه من البلد؟ يعني مفارقة عمران البلد قبل ما يدخل الفجر. أما بالنسبة للأيام التالية مثلا سفروا ثلاث أيام بالطريق فهذا يفطر فيها عند الشافعي وغير الشافعي إذا كانت مسافة قصر. أما عند الإمام أحمد رضي الله عنه من خرج قبل الفجر أو بعد الفجر أو بعد الظهر مسافرا جاز له أن يفطر مترخصا بالسفر بعد مفارقة العمرة. أم يسألوا عن واحد يقول عن الضيف الشرشوح بيأكل وبيروح عن أشخاص محددين في كلامه، لا يكفر لكن لا يجوز أن يقال هذا لأنه الشخص ما بيرضى. مش قد واحد يعزم صاحبه يكون مشغول بيأكل وبيروح يقال عنه ضيف شرشوح؟ لا يقال هذا، لا يرضى، هذا إيذاء له. في قرينة شيخ هي عم تتكلم عن ناس معينين. الولد الصغير لتأديبه إخرس يقال له إخرس على معنى سكت عن القبائح، يجوز لعلها ظنته ما فهمت المعنى، تكون ما فهمت المعنى. الولد الصغير يقول كل غائط ونحو ذلك يقال له إخرس على معنى سكت. إخرس ليس مرادهم به أن تصير أخرس لا تنطق بالمرة، لا، معناته سكت عن القبيح كالأخرس الذي لا يتكلم، هذا معناته. للتأديب يجوز، للمعلم، للمعلمة، للأب، للأم، للأخ الكبير الذي يؤدب ولده يجوز أن يقول له سكت ونحو ذلك، لتأديبه يجوز. اللي بيقول شيء عن تجويد القرآن أنه صعب بإطلاق، هو تجويد القرآن لا يقال عنه صعب، واللغة العربية لا يقال عنها صعبة، إنما الناس بسبب تركهم لتجويد القرآن صاروا يقولون هذا اللفظ. الله تعالى سهل القرآن للحفظ فكيف للقراءة؟ ولقد يسرنا القرآن للذكر، للذكر معناه للحفظ مش للتفسير. حزب الإخوان بيقولوا قال القرآن ميسر للتفسير، مين ما كان بيفسره؟ هذا الكلام غير صحيح. إذا قال صعب وهو لا يعلم أن هذا معارض للقرآن لا يكفر، لكن ينبه إلى غلطه، لا يعلم أن هذا مخالف للشرع. ما عم بسمع، اسمعوا. هل يجوز قراءة القرآن وعورته بين قراءة القرآن تعني وعورته ليس حراما إلا إذا توجه بعورته إلى المصحف. إذا شخص كان في صلى صلاة ثم شك هل سلم أم لا بعد الصلاة شك، يعني وهو جالس في مكانه هذا يسلم. أما إذا بعد مدة شك هل سلم أم لا لا يؤثر، بعد ساعة ساعتين. أما هو جالس بمكانه شك هل سلم أم لا شو بيعمل؟ بعده بمكانه بيسلم. شو السؤال؟ تفضلي. أنا في سوريا. نعم. ليس دفع البيت. بدي أنزل على سوريا. بدون ما عندك ولد يعني لا تتجوزي، هذا ليس عذرا لأنه عندك محرم تذهبين معه. نعم توبي إلى الله. لا، المذهب اللي بيقول إمام أحمد بيقول جمع من النساء مع بعضهم بجوز، جمع من النساء وثقات بدهم يكونوا، يعني شي خمس نسوان. الله يبارك فيك. حابب هيك مثلا جايبين تلميذ على طريق القران، سمعت هذا الزلم ما عم يقرا القران، قلت له اذا ما بيعطيك القران ما بتجوز. قالوا التجويد، قلت له اذا ما بيعطيك القران كيف بتجوز؟ هو في قراءة القرآن الفقهاء يقولون، العلماء يقولون إخراج الحروف مقدم على أحكام التجويد الأخرى. بالمدارس لما كنا ندرس نحن وصغار، وانتم بتعرفوا أظن، عشو كانوا يركزوا؟ الإدغام بغنة، الإخفاء، الإقلاب، المدود، مظبوط؟ ونحن تخرجنا من المقاصد نحن وصغار. أيوة، بيركزوا على أحكام التجويد وبيتركوا الحروف في الغالب يعني، بس بيقولوا لك مثلا في همس، في مثلا حروف مفخمة، بس ما بيركزوا على الحروف. هو الأصل أول شيء تركز على شو؟ على الحروف حتى لا يصير تحريف في القراءة. لكن كان يعلمنا الصاد يعملها السين. نعم، يعني الأحرف اكثرهم لا يعلمون الصاد والسين ولا الفرق بين الضاد والدال، لا يعلمون. اسمعوا الله يبارك فيكم، ها عم يسأل شخص، واحد قال لابنته عقلاتك اصغر من عقلات النملة، لا يكفر هو لانه لا يريد بهذا ان النملة لها عقل، معناه فهمك ضعيف، هذا معناه. حدا من الناس بيظن أن النملة مكلفة فرض عليها تصلي وتصوم؟ ما حدا من الناس يظن هذا، أن لها عقلا، بس هي النملة حيوان ملهم، يلهم أشياء. لما سيدنا سليمان كان مع جيشه فأسمعه الله كلام النملة، لأن النمل يلهم، يلهم أنه هذا بده يدعس عليك فبعده، يلهم ذلك. والحيوانات لها لغة فيما بينها، وعلمناه منطق الطير، يعني لها لغة تخاطب فيما بينها، البهائم تتخاطب بها. هو يفهم هذا على هذا، فينا نقول يفهم، بس ما لها عقل، تلهم وتفهم تتعود، هذا كله فينا نقوله عن البهائم، بس ما بنقول لها عقل، نقول ليست عاقلة، هذه مهمة، ليس لها عقل، لأنه إذا كان لها عقل يعني تكون مكلفة. آمين. والبسملة في قراءة الفاتحة في الصلاة فرض في بعض المذاهب، ليست فرضا عند مالك، لا لا تقرأ البسملة في الحرم. لما كنا الحرم هذا عند الحنفية، عند الحنفية يصرون بالبسملة. نعم، هذا إن كان وهابيا لا تصلي خلفه، لا إن قرأ بالبسملة ولا إن قرأ بدون بسملة، لا يصلى خلف الوهابي. لا. هو ورد حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل في صلاته سمع منه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. هذا الحديث ضعفه الإمام الشافعي، وقوى الحديث الذي فيه سمع منه بسم الله الرحمن الرحيم. العلماء اختلفوا، فبعضهم قال ذاك أقوى فلا يعمل بهذا مثل الإمام الشافعي، وبعضهم قال كان يسر بها مثل ما قال أبو حنيفة، وبعضهم قال لا تقرأ مثل ما قال الإمام مالك. في على قول أنه لا يشترط بس عند مالك لا تشترط. حلوة في الملاك تخبر إيه على أمر إن شاء الله. الوهابية كل شيء بيعملوه السنة طيل على قلبه مما لا يعجب هواهم يستطيعوا. صلى الله عليه وسلم. إذا المرأة كان جامعها زوجها ثم أرادت أن تغتسل فوجدت بعض نقط الدم، هذه بما أنها وجدت نقط دم وانقطع تغتسل بنية رفع الحدث الأكبر اللي هو حدث الجنابة اللي حصل من الجماع. ولو كان قد يكون عادتها الآن، بما أنه قطع الدم تغتسل، تنظر إلى الظاهر، لأن عادات المرأة، عادة المرأة قد تتخلف يعني، مفهوم؟ إذا لقيت نقط تغتسل، ما بتقول لا خلاص موعدها هلا، لا. بعض النساء هيك بيعملوا، بتشوف نقط دم في وقت اللي هو عادة بيجي الحيض بطل تصلي، ما نازل الدم نقطة وقف خلاص، شو بتعمل؟ تستنجي، تتوضأ، تصلي، هذا الحكم هيك. هل يجوز أن يقرأ الله في المنام بلا كلام؟ العلماء بالنسبة لرؤية الله في المنام اختلفوا في ذلك، فقال بعضهم لا يرى الله في المنام، وقال كثير من أهل السنة والجماعة يرى الله في المنام بلا كيف ولا مكان. وقد ورد عن كثير من الأئمة أنهم رأوه، كالإمام أحمد رضي الله عنه وأبي يزيد البسطامي رضي الله عنه، أنهم رأوا الله بلا كيف ولا مكان، وهذا القول هو الصحيح. وتأويله أن هذا الإنسان سيموت على الإيمان ويحتمل أنه يصير وليا قبل أن يموت، لأن هذا نادر في المسلمين، نادر من يرى الله بلا كيف ولا مكان. قالوا ومن رأى شيئا له شكل في المنام ووقع في قلبه أنه الله، قالوا هذا له تأويل، ليس معناه أن الخالق صار هذا الشكل، لا، يقال له تأويل لهذه الرؤية، بس يجب أن يعتقد أن الله ليس كمثله شيء. نعم. إذا واحد أصيب بمصيبة فتكلم كثيرا ونفخ، ما عصى الله ولا اعترض، له ثواب، بس اللي بيصبر وما بينفخ أحسن. إذا شخص سمع الأذان الفجر مثلا وقال أنا الآن أقوم وأصلي بس حنام شوي، وكان يعلم من نفسه أنه لا يستيقظ، لا يجوز أن ينام. أما كان يعرف من نفسه أنه يستيقظ يجوز أن ينام. هو في ناس بيعرفوا من حالهم بفيقوا، هذا شيء مجرد. في ناس بيكونوا حاطين منبه بس حاطينه على 5:15 عام و 4:30 مثلا، بيقول لك خلص هلا أقوم على المنبه، هذا يجوز لأنه اعتقاده أنه يستيقظ. قال امرأة وقع ابنها عن الدراجة فقالت الله تشفع به، هذه تفهم منه أن الله تعالى لطف به فلم يحصل له ذلك، لا تكفر. أما هو نحن نقول تشفع يا رسول الله فينا، يعني تشفع يعني اطلب الشفاعة، اشفع لنا عند الله، يعني هذا معناته، اطلب أن تشفع بنا، هذا معناته. فنحن نقول الله تعالى يقبل الشفاعة ممن شاء، يقبل الشفاعة ممن شاء. شيخ إذا واحد ما تأكد من دخول وقت المغرب ولا على الإذاعة، ما لحق ما أجمع عندي على الإذاعة، سمع زي ما الرجبية أو غيره، عم أفطر. لا يجوز أن يفطر الشخص قبل أن يعتقد أن المغرب دخل، وهذا الاعتقاد يكون بعلامة معتبرة شرعا، رأى بعينه أو سمع أذان الثقة أو سمع إذاعتنا، لأنه إذاعتنا بتحتاط في أمر المغرب 6 دقائق. ليش نحتاط 6 دقائق؟ لأنه شفنا بأعيننا أن الوقت يتأخر عن الرزنامات المطبوعة، فزدنا 6 دقائق على الرزنامة فما من أذن إلا بعد 6 دقائق. هذا الأمر عم لكم إياه أنا شفته بعيني وآخرين غيري شفته. هذا يا أحبابنا شفته أنا بعيني بلبنان، شفته بعيني بالأردن، الشمس طالعة وعم بأذن المؤذن. ومن يومين كنت بالإمارات، واحد بأبو ظبي قال لي كنت ساكن ببنية وزوجتي بتعبني كثير ما بتقبل تنطر معي على المغرب، قال لي كان الجو صافي والشمس مبينة وعم بأذنوا المساجد، قلت له تعي تعي تعي تعي تعي شوف الشمس، طلعت قلت له خلص لك عم نطول بال. قبل هذا ما كانت تقبل منه. فنحن ما عم نحكي عن هوى، عم نحكي عن مشاهدة بالعين، الشمس طالعة من أذن المغرب، ما اسمه المغرب يعني غربت الشمس، ليش اسمه المغرب؟ لأن الشمس تكون غربت. فهذا ما بيصير واحد يستعجل بالأكل لمجرد أذان أي واحد، فنحن صبرنا واحتياطنا هذا ليس لهوى النفس، هذا مراعاة لأمر الشرع، وأن تكونوا محتاطين كمان بالفجر قبل بوقت بوقف الواحد، والمغرب بعد ما يتيقن من دخول المغرب بيأكل، شو هتعمل معه 5 دقائق فرق يعني 6 دقائق. بارك الله فيك. يأكل بوقت هذا مش عيد نهار اللي ما تشوفه من مرة. نعم. أكل بوقت يقضي هذا اليوم. ما بين الأكل بالشمال معنية بالتقوى على طاعة الله. شخص بيأكل بالشمال أكل عند الإمام التقوى على طاعة الله. مش حرام شيء واحد يأكل بالشمال. مكروه. درس اليوم شيخ؟ قال الحاج عصام لا بالجامع عادي روحوا على الجامع، هيك قال لي اليوم وقت الجامع بمجر وهيدا بعد مبسوط ايه ان شاء الله في شيء الساعة 7 بعد بعرمون ايه 7 هذه بتدفع الزكاة يجب عليها. لمين السؤال؟ اللي عنده نصاب الذهب وأكثر من نصاب، نصاب فأكثر، لو عليها ديون يجب أن تدفع الزكاة. أكيد نصاب الذهب يعني؟ نصاب الذهب 97 جرام من عيار 21. وإذا عندها ذهب قد إيه هناك؟ كيلو بيدها. نعوذ بالله من شرهم. هؤلاء الوهابية يا أحبابنا لا يجوز أن يسكت عن التحذير منهم مع القدرة على ذلك. لماذا؟ لأنهم دخلوا في الجامعات، دخلوا في المدارس، دخلوا في المساجد، في البيوت، في الطرقات، دخلوا في الإذاعات، في التلفزيونات، وكثير من الناس غافلون نائمون، كما جاء عن علي رضي الله عنه: الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا. هذا حال أكثر الناس اليوم. لذلك يا أحبابنا، لما أقول لكم، لما يقول لكم أحبابكم في جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية: بنينا مدارس لتعليم العقيدة، هذا الكلام صحيح، للتحذير من الكفر، للتحذير من فرق الضلال، وندعوكم لتسجيل أولادكم في هذه المدارس، هذا خير عظيم لكم. الله عز وجل لا يسأل العبد هل وضعت ابنك في مدرسة أم لا، لا يسأل عن ذلك، لكن إن وضعته في مدرسة تعلمه الكفر والضلال وما يخالف الشرع فستسأل عن ذلك. وأنتم تقولون: لا، كيف نترك أولادنا بلا مدارس؟ فماذا أقول لكم؟ ضعوهم في مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية التي لا تقصد من ذلك الدنيا أو الجاه الدنيوي أو الرفعة الدنيوية، لا، إنما نقصد من ذلك إنقاذ أولاد المسلمين من الكفر والضلال الذي يعلم في كثير من المدارس حتى التي يقال لها إسلامية، والعياذ بالله تعالى من الضلال والكفر. لما نقول لكم نحن على نية أن نبني جامعة إسلامية كبيرة، لماذا هذا الأمر؟ ليس لأجل الدنيا، لا، إنما هذا لحفظ المسلمين من العقائد الفاسدة التي تدخل عليهم من الوهابية وأشباههم. لذلك مساعدة هذه الجمعية فرض مؤكد بالمال والنفس على المستطيع بلا تقصير. لماذا؟ لأنها تقوم بفرض مؤكد، والواجب إذا كان شيء من الواجبات لا يتم إلا بأمر يتوقف عليه صار هذا الأمر واجبا أيضا، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذا أردتم أن تكونوا من الناجين في الآخرة بماذا تتحصنون؟ بعلم الدين. بماذا تحصنون أهاليكم وجيرانكم وأحبابكم وأولادكم؟ بماذا تحصنون أقرب الناس إليكم أولادكم في هذه الدورات الصيفية التي تعملها جمعية المشاريع تقربا لله، تعملها مجانية لأنها تقدر على ذلك، وإلا هي جمعية المشاريع لو استطاعت أن تعمل كل ذلك مجانا ما كنا قلنا لكم ادفعوا المال، لكن نقول لكم ساعدوا هذه الجمعية لأنها تقوم بأمور لا تتم إلا بالمال. لذلك نقول لكم ساعدوها، ولأن مساعدتها فرض مؤكد، لأنها تقوم بفرض مؤكد وهو تعليم الناس التوحيد، وهو تحصين الناس من الكفر، وهو تحذير الناس من فرق الضلال كالوهابية وغيرهم. هذا، واستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم فاتقوه، واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا دعوناك فاستجب لنا دعاءنا، فاغفر اللهم لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم ارزقنا علما نافعا، وقلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا، وجسدا على البلاء صابرا. اللهم انصر المجاهدين المؤمنين في سبيلك في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصر المجاهدين المؤمنين في فلسطين وفي سائر بقاع الأرض يا أرحم الراحمين. اللهم أهلك اليهود الكفرة أعداءك أعداء الدين. اللهم زلزل الأرض تحت أقدامهم. اللهم شتت شملهم يا أكرم الأكرمين. اللهم وانصر عبادك المؤمنين عليهم يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا برؤية وجه نبيك محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم أكرمنا بشفاعته. اللهم أمدنا بمدده. اللهم عطف قلبه الشريف صلى الله عليه وسلم علينا وعلى أحبابنا يا أكرم الأكرمين. اللهم أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما. اللهم انشر علينا رحمتك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم.